أن يعني كذبوه. فالله عز وجل جلاله بيت المقدس حتى صار كان بين يديه، فصار ينظر إليه ويصفه لهم على هيئته. وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وإكرام الله عز وجل له في إسرائه إليه وعروجه إلى السماء، وكذلك أيضا في كون بيت المقدس جلي له حتى صار بين يديه ينظر إليه ويصفه على هيئته التي هو عليها، ويصف على هيئته التي هو عليها. فهم سألوه عن يصفه لهم وهم يعرفونه، وكان ما كان محيطا بكل صفاته، فالله عز وجل جله له حتى كان بين يديه وصار يصفه لهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، مما بين لهم صدقه وأنه صادق فيما يقول، ولكنهم مستمرون على كفرهم وعلى عنادهم وعلى تكذيبهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عنهم: ولو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون، فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. نعم. وهذا من شدة عنادهم مع معرفتهم للحقيقة ووصول الحقيقة إليهم ووصفه بيت المقدس على هيئة التي يعرفونها، ومع ذلك ما نفعهم ذلك. نعم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الليث. الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عقيل. عقيل بن خالد بن عقيل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن مالك بن صعصعة. أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. وأبي سعيد. أبو سعيد الخدري من أكثر الصحابة حديثا. وابن عباس. وابن عباس كذلك. وأبي ذر وابن مسعود. وأبو ذر وابن مسعود. مسعود أخرج أصحابه في الستة، وأبو ذر أخرج أصحابه في الستة، وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم رأي أبو عيسى هذا الحديث عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أرانا لفتنة للناس، قال: هي رؤيا عين رآها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى بيت المقدس. وعلى هذا فتكون هذه الرؤيا ليست رؤيا منام، وإنما هي رؤية حقيقة، وهي فتنة للناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء لما أسري به وافتتن الناس واستغرب الناس يعني هذا الشيء، ولكنه بعدما بين عليه الصلاة والسلام من وفقه الله عز وجل صدقه في كل فيما قال. وأما الذين خذلوا فإنهم كذبوه ولو بين لهم الحقيقة كما هي وكما يعرفونها. فإذا تكون هذه الرؤيا التي جاءت في القرآن يراد بها ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به إلى بيت المقدس، وأنها رؤيا حيم، وأنها ليست رؤيا منام، وأن المقصود بذلك أنه افتتن بعض الناس في ذلك، فمنهم من صدق وهم المؤمنون، ومنهم من كذب وهم قريش ومن كان على نهجهم وعلى طريقتهم من الكفار. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم،